الباشا باشا واد انت ولو شحن معه انا مش قلت لك ابعد عن الهمجي ولا تزرع معاه معروف زي عرض النجيل كل ما تكرم عما يمكن معاه ارجع اقولها فيا كما قلت لك ابعد عن ابن الدون وهفيا احنا سمعنا مثلا ابوي زي العسل وقبلي كلب ولاد الغفية وجعل قلب وشوي تاني اقول ايه قلت المضى وراح ومرسال الحبيب مجالي والحجر علم علي وحتى النوم ما جنيش كرم حبيب الطرح وقود الشجر ما جنيش ارجع وموت سنتين نستنى الحبيب وطال الغياب سنتين على مين يجيب لحبيب قد اقعد معاه سنتين والزعل العمر كله عم يروح في صف سنتين في صف سنتين مستني ادي سنتين ومرسل حبيب مجانين تحية للجيش يعقوب ابو عباس ابو ياسر كل الناس وصاحبي دي اديته اللي معايا يتاجر فيها غلب انا عطيته كل ما يتاجر فيه غلب وراح طالب على حقي طلع مني غلب عشان فايت على دار واجعلها كما الاول لقدامها مفتوح لكن منظرها متحول ومن يقول السنه دي زي عن اول العين عم بتشوف كتير بس ما تنساش الحبيب الاول اوعى تاخد العين ولا تتجوز الاول تاكل فخيرك وتشكر جوز الاول لكن ليها خير معاك كانت فلحت مع الاول ارجع اقول وروني اذا كنت غلطان طب غلطي فين وروني شربت كاس مره وفين الحلو وروني يا ناس احزروني جميل الاصل غلبان انا معايا قلم من العمل قديم ولا طب تعالى طبيب يمكن يفيد الضر نديله سنحون مش نافع رباط ولا طول نتيجة دكتور تكتب لي العلاج والدواء بص على جرح يمكن يفيد الدواء قال الصبر احسن دواء للبلا ولا طول. انا معايا قلم خلى الحشا دايبين، انا عليل وعيان وجار العيال دايبين، حتى الهدوم اللي عليا من قلت الزمان دايبين. العيب بينهم كان امرهم العيب علينا احنا، الغلط عليهم رمى الغلط علينا احنا، يستاهل احنا اللي مسكنا في حبال دايبين. انا معايا قلم خلاني عم مظلوم على دايا، اقدر على النار ولا اقدرش على الميه. انا لما جاني اخو العريس وقال لي هتيجي عندنا، قلت اجي على عيني اجي على عينيا، وخدام اي راجل يجينا ويبعت له واتصل بيا من طرف حبايبي، وانا اجي على عيني وانا اجي على عينيا، واللي شرف عندي في المنيا ما شلتوش نار. اشيل وعي على عينيا والفرح ده فرحنا احنا يا حبايب، جيران الادب جاي تمنى حفله عريسه حبيبي، وتعيشوا الليله الجايه يا عريسي. عشتوا واستمتعتوا مع الفن الشعب الاصيل، مع صاحب الكلمه والحكمه والنواب والرئيس عيسى المنياوي، العنوان محافظه المنيا سلطه الشرقيه، وربنا يجعله فرح افراد يا رب. بس يا عم عيسى بدري، بس يا عم عيسى بدري، بس يا عم عيسى بدري، بس يا عم عيسى بدري، بس يا عم عيسى بدري، بس يا عم عيسى بدري، بس يا عم عيسى بدري، بس يا عم عيسى Yeah. عايزين نطلع بالواسع واحده. Thank you.